لذلك الإمام القرطبي رحمه الله عن تفسيره يقول هذا الكتاب بذلت فيه روحي 40 سنة وهو يعيش مع هذا الكتاب تفسيرا وتقييدا وتحريرا. فلا تستكثر ساعة ونصف تجلسها مع 10 أوجه من كتاب الله، نقف على بعض المعاني لعل الله عز وجل أن يفتح.